الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا نزال في ذكر ضوابط باب الحيض، وانتهينا من الضابط الخامس، أو سنبدأ في الضابط الخامس. هذا الضابط يقول: الأصل في التقديرات الشرعية في باب الحيض التوقيف. الأصل في التقديرات الشرعية في باب الحيض التوقيف. ونعني بالتقديرات الشرعية أي التقديرات التي يختلف الحكم باختلافها. فأي تقدير أو تقسيم أو تنويع، انتبهوا، أي تقدير أو تقسيم أو تنويع أو تحديد يختلف به الحكم الشرعي، فيكون الأصل في هذا التقدير وفي هذا التحديد وفي هذا التنويع وفي هذا التقسيم التوقيف. فلا حق لأحد أن يقسم شيئا تقسيما ينبني عليه حكم شرعي إلا وعلى ذلك التقسيم دليل، ولا حق لأحد أن يحدد شيئا بشيء سواء تحديدا زمانيا أو مكانيا، وينبني على هذا التحديد الزماني أو المكاني اختلاف الحكم الشرعي إلا وعلى هذا التحديد دليل. احفظوا هذا الأصل العظيم، لأنكم قد تقرؤون في بعض كتب الفقهاء أقساما تختلف بها الأحكام الشرعية وليس على هذا التقسيم دليل، أو تحديدات يختلف بها الحكم الشرعي وليس عليها دليل. فلا تقبل تقسيما ينبني عليه حكم شرعي إلا وعلى التقسيم دليل، ولا تحديدا يختلف به الحكم الشرعي إلا وعليه دليل. فمن ذلك التقسيمات الواردة أو التقديرات أو التحديدات الواردة في باب الحيض، كالتحديد الذي جعلوه لأول سن تحيض فيه المرأة، وهو 9 سنين على مذهب الأئمة الحنابل، فهذا تقدير يختلف به الحكم الشرعي فلا بد من مرده إلى الدليل. فلما رجعنا إلى إثبات الدليل وجدنا أنه ليس هناك دليل يدل على تقدير أول سن تحيض فيه المرأة بالتسع، وحيث لا دليل فإنه لا يجوز لنا أن نعلق هذه الأحكام أي أحكام الحيض بهذا التقدير المعين، لأن الأصل في التقديرات التوقيف. وأما قول عائشة إذا بلغت المرأة 9 فهي امرأة، فهذا لا يصح عنها رضي الله عنها. وأما قولهم لا يوجد في الوجود امرأة حاضت قبل 9، فهذه كلمة تحتاج إلى أن تضرب أكباد المطي إلى كل النساء في العالم المعاصر لك، ولا بد من دراسة النساء في العالم السابق لك، ولا بد أن توقف الحكم حتى آخر امرأة ستوجد في هذه الدنيا، وهذا كله متعذر. فإذن القول الصحيح في هذه المسألة هو أنه لا يحد أول سن تحيض فيه المرأة بحد معين، وإنما المعتبر هو وجود الدم الذي يصلح أن يكون حيضا. انتهينا. المسألة الثانية، ما ذكره بعض الفقهاء من التقدير في آخر سن تحيض فيه المرأة، وهو 50 سنة عند بعض العلماء أو 60 سنة عند بعضهم، فنقول إن هذا تقدير ينبني عليه حكم أو اختلاف في حكم شرعي، والأصل في التقديرات الشرعية التوقيف. فلا بد أن ننظر إلى المستند الذي استندوا إليه، فلما نظرنا إليه وجدناه لا يصلح أن يكون مستندا لإثبات هذا التحديد الذي ينبني عليه حكم شرعي، وحيث لا يصح فيه مستند، فنقول إن القول الصحيح أنه لا حد لسن تيأس فيه المرأة من الحيض أو توصف بأنها يائسة ما دام الحيض ينزل منها في وقت إمكانه وعلى صفته المعهودة. المسألة الثالثة، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في أكثر مدة الحيض، فقال الحنفية 10 أيام، وقال الحنابلة 15 يوما، وكل هذه تقديرات لا بد فيها من دليل شرعي، ولا أعلم دليلا يجمع بين وصفي الصحة والصراحة في إثبات شيء من هذه التقديرات. فما استدل به الفقهاء في هذه المسألة إما أن يكون صحيحا ولكنه غير صريح في التحديد، وإما أن يكون صريحا ولكنه ليس بصحيح في التحديد. وحيث لا دليل يدل على أكثر مدة الحيض كل شهر، فإن الأصل مرده إلى الدم الذي يصلح أن يكون حيضا. واختار هذا القول أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. ويفرع على هذا الضابط أيضا مسألة الرابعة، وهي اختلاف العلماء في أغلب مدة الحيض. أغلب حيض النساء كم؟ الجواب فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح عندي هو أنه مقدر بحد، إما 6 أيام أو 7 أيام. فإن قلت ولماذا قدرته بحد وأنت قلت إن الأصل في التقديرات التوقيف، فنقول نعم لقد وجد الدليل الدال على أن أغلب مدة الحيض 6 أيام أو 7 أيام بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في جامع الترمذي وصححه وحسنه البخاري من حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها في قول النبي في قولها رضي الله عنها: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه، فقال: إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقأتي فصلي 24 أو 23، وصومي وصلي وكذلك، فافعلي كما يفعل النساء. إذن بيّن أن أغلب حيض النساء إنما هو 6 أيام أو 7 أيام. وهكذا دواليك، كلما رأيت في باب الحيض خلافا في تقديره ينبني عليه حكم شرعي، فإن الواجب عليك أن ترد هذا التقدير إلى الدليل، فإن وجدت مستنده دليلا يصح فإن الواجب قبوله وبناء اختلاف الحكم الشرعي عليه، وإن لم تجده صحيحا ولا صريحا فإن الواجب ألا تعلق شيئا من الأحكام الشرعية عليه. ومن الضوابط أيضا قاعدة تقول: المستحاضة لها حكم الطاهرات، المستحاضة لها حكم الطاهرات. والمستحاضة هي من أطبق بها الدم، والاستحاضة هو ذلك الدم الذي يخرج من قعر الرحم من عرق يقال له العاذل، وخروجه ليس على وجه الصحة كالحيض، وإنما على وجه المرض، وهو الذي يسميه العامة النزيف. أنتم معي ولا لا؟ فيسميه العامة النزيف، وهو الاستحاضة، وهو الذي يتطلب من المرأة أن تعالج، أن تذهب للطبيب لخروجها عن حد الصحة. وقد فرق العلماء بين دم الاستحاضة ودم الحيض بنوعين من الفروق، باعتبار أسبابها وباعتبار صفاتها. أما باعتبار أسبابها فإن الحيض ليس سببه المرض، وإنما هو عادة وطبيعة وجبلة خلقه الله عز وجل في رحم المرأة. وأما سبب خروج دم الاستحاضة فإنه مرض، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لحمنة: إنما هو ركضة من الشيطان، أي أوجب لك ذلك مرض، إما أن يكون سببه من الشيطان أو بسبب بعض الأخلاط أو الأمور التي أوجبت خروجه مما يعرفه الأطباء. وأما باعتبار صفاته فقالوا هناك 4 صفات. الصفة الأولى أن دم الحيض دم أسود أو يميل إلى السواد، وأما دم الاستحاضة فهو أحمر كدم الجروح والعروق. الصفة الثانية أن دم الحيض دم أسود ثخين ليس بسيال غالبا، ليس من طبيعته الجريان، والذي يسميه العلماء السفح، وأما دم الاستحاضة فإنه دم خفيف رقراق سيال. الصفة الثالثة أن دم الحيض ذو رائحة منتنة، وأما دم الاستحاضة فلا رائحة له في الأعم الأغلب. الصفة الرابعة أن دم الحيض لا يتجلط بعد خروجه، لأنه كان أصله متجلطا ثم سال. وأما دم الجروح فإنه يتجمد، وأما دم الاستحاضة فإنه يتجمد ويتجلط. ومعرفة الفرق بين الدمين مهم جدا، لأن كثيرا ما تشكل هذه المسألة على النساء، وسيأتينا فيها ضابط مستقل بإذن الله عز وجل. إذا علم هذا فليعلم أن المرأة متى ما كانت موصوفة بالاستحاضة فإنها تأخذ حكم الطاهرات في جميع أحكامهن من غير تفصيل، فيجوز لها أن تدخل المسجد كسائر الطاهرات، ويجوز لها أن تمس المصحف ويجوز لها أن تقرأ القرآن كسائر الطاهرات، ويجوز لزوجها أن يجامعها كسائر الطاهرات إن أطاقت نفسه ذلك. وقد كانت حمنة يجامعها زوجها، كما في سنن أبي داود وغيره. ولها أن تعتكف في المسجد أيضا كسائر الطاهرات، وقد كان بعض أزواجه صلى الله عليه وسلم تعتكف معه وهي مستحاضة تثج الدم ثجا. فلا تأخذ المستحاضة شيئا من أحكام الحائض أبدا. ومن القواعد والضوابط أيضا، المستحاضة تعمل بعادتها وإلا فبالتمييز الصالح، وإلا فبغالب الحيض. المستحاضة تعمل بعادتها وإلا فبالتمييز الصالح أو فبغالب الحيض. وهذه القاعدة تبين لك أن المستحاضة إذا أطبق بها الدم فإنها ترد إلى ثلاثة أشياء أصلية وبدلية. فأحسن وأهم ما ترد له المستحاضة هي أن تعمل بعادتها السابقة قبل إطباق الدم بها ابتداء وانتهاء. فإذا كانت عادتها الجارية أنها تحيض في اليوم العاشر من كل شهر وتطهر في اليوم الخامس عشرة، فمتى ما أطبق بها الدم ولو لسنين فإنها متى ما جاء اليوم العاشر تجلسه عن الصوم والصلاة والوطن، ومتى ما انفسخ اليوم الخامس عشر فإنها تعتبر نفسها قد طهرت وتغتسل ثم تزاول أعمالها. فإن قلت وما دليل ردها إلى عادتها، أقول الدليل في ذلك ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين فشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم الدم، فقال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. فردها النبي صلى الله عليه وسلم هنا إلى عادتها المتقررة. ويدل عليها النظر أيضا، وهي أن المتقرر عند العلماء أن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقض، والمتقرر عند العلماء أن الأصل بقاء ما كان على ما كان. فالأصل هو استصحاب عادتها السابقة، في حالتها الراهنة، لأن ما كان من عادتها الأصل بقاؤه الآن على ما كان سابقا. فمن ادعى تغير عادتها بزيادة أو نقص فهو مخالف للأصل، ولا بد أن يأتي بدليل يدل على ذلك. فدل على الحالة الأولى فيما ترجع له المستحاضة دليل الأثر ودليل النظر. فإن لم يكن لها عادة سابقة كأن تكون مبتدأة، كأن تكون مبتدأة أي من حيث نزل بها الحيض والدم مطبق بها أصلا، فهذه قد انعدم الأمر الأول في حقها. فنردها إلى أقوى القرينتين وهي التمييز الصالح بين صفات دم الحيض وبين صفات دم الاستحاضة التي ذكرتها لكم قبل قليل. فإن كان الدم الذي يجري منها أو يخرج منها يحمل يقينا أو غلبة ظن صفات دم الحيض فهي حائض، وإن كان يحمل يقينا أو عن غلبة ظن صفات دم الاستحاضة فإنها مستحاضة. فإن قلت وما الدليل على رد المستحاضة إلى هذا الأمر الثاني، فنقول الدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة حمنة، عفوا في قصة فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها، في أن النبي بأنها شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم الدم، فقال انتبه إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر فاغتسلي. إن دم الحيض دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر فصلي، أو قال فاغتسلي عفوا. فردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى التمييز الصالح. وهذه الرواية مفسرة لحديثها في الصحيحين لما شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم الدم قال إنما ذلك عرق وليس بحيض، فامكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. فهذا لفظ كأنه ردها إلى عادتها، لكن اللفظ الآخر يفسره وهو أنه إنما ردها إلى التمييز الصالح بين الدمين، فهي حائض ما دامت صفات دم الحيض باقية، ومستحاضة ما دامت صفات دم الاستحاضة باقية. طيب، فإن لم يكن دمها متميزا بمعنى أنه كان طيلة الشهر يحمل صفات دم الاستحاضة أو كان طيلة الشهر يحمل صفات دم الحيض، فحينئذ تعمل بالقرينة الثالثة وهي أنها تجلس غالب الحيض من كل شهر إما 6 أيام أو 7 أيام. فإن قلت وفي أي زمان من الشهر تجلسه، فنقول تقتدي بقريباتها كأمها أو أختها، لأن الغالب أن العوامل الجينية أو الوراثية تكون متفقة لا مختلفة. فمتى ما حاضت أمها أو أختها أو عمتها ممن يحيض من قريباتها فإنها تجلس معها 6 أيام ثم تغتسل، أو تجلس 7 أيام ثم تغتسل. كلا الزمانين إذا بقيته برئت ذمتها، لأن أو هنا ليست للشك وإنما للتخيير، يعني فإما أن تجلس 6 أيام أو 7 أيام. أنتم معي؟ طيب، فإن قلت وما برهان هذا الرد، فنقول برهان هذا الرد الحديث السابق في حديث حمنة رضي الله عنها في قول النبي صلى الله عليه وسلم فتحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام، والحديث صحيح. فإن قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد مكان هذه 6 أيام، فنقول لعدم تحديد النبي صلى الله عليه وسلم لها اختلف العلماء في زمانها. فرواية عند فالحنابلة يقولون في رواية إنها تجلسه في أول كل شهر هلالي، ولكن هذا فيه نظر، لأنه ليس ثمة رابط بين حيضها وابتداء الشهر أو انتهائه، لكننا رددناها إلى من بينها وبينهم رابط، وهو رابط الولادة والقرابة، فهذا مشعر بوجود بعض الرابطة، وهو على كل حال أحسن من حملها على أن تجلس زمانا ليس بينها وليس بين حيضها وبينه أي رابطة. فهناك رابطة القرابة أو الأمومة أو الأخوة والقرابة، والغالب أن الأقارب يتشابهون في مثل ذلك، يتشابهون في مثل ذلك. فهذه الأحاديث الثلاثة هي الأحاديث التي يدور عليها باب الحيض كما قال الإمام أحمد رحمه الله. فمن فهم فقه هذه الأحاديث الثلاثة فقد فهم باب الحيض. ومن المسائل أيضا، أو عفوا، ومن القواعد، انتهى الوقت، نعم، ومن القواعد والضوابط المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة ولا ينتقض وضوءها بخروج دمها. المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة ولا تنتقض طهارتها بخروج حدثها، وهذا معنى واضح، وهي أننا نعاملها، وهو أننا نعاملها معاملة صاحب الحدث الدائم. والمتقرر عند العلماء أن من حدثه دائم فإنه يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي ولا يضره بعد ذلك خروج حدثه. ودليل هذه القاعدة زيادة عند الإمام البخاري في حديث فاطمة بنت أبي حبيش، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: وتوضئي لوقت كل صلاة. أنتم معي؟ وفي سنن أبي داود في حديث أسماء بنت عميس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولتجلس في مركن، فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للصبح غسلا واحدا، وتتوضأ فيما بين ذلك. فمتى فتؤخر وضوءها للصلاة حتى يدخل الوقت، ثم تذهب إلى دورة المياه فتستنجي جيدا، ثم تتلجم بقطنة أو حفاظة أو خرقة أو منديل حتى لا يلوث دمها ثيابها أو أرضية صلاتها، ثم تبقى حكم ثم تتوضأ وضوءا كاملا فيبقى حكم طهارتها شرعا وإن نزل من فرجها شيء من الدم، فوجوده لا حكم له. وذلك متفرع على قاعدة المشقة تجلب التيسير، والأمر إذا ضاق اتسع، ويفرع على أصل رفع الحرج عن المكلفين لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. انتهى الوقت. ومن القواعد أيضا أن النفاس كالحيض في أحكامه إلا بدليل فاصل، النفاس كالحيض في أحكامه إلا بدليل فاصل. ومعنى القاعدة واضح إن شاء الله، أي أن كل شيء حرمه الشارع على الحائض فإنه مباشرة يحرم على النفساء، فالصلاة تحرم على الحائض فكذلك تحرم على النفساء، والصيام يحرم على الحائض فكذلك يحرم على النفساء، والوطء يحرم على الحائض فكذلك يحرم على النفساء، وهكذا دواليك في سائر الأحكام. وأصل ذلك أن الدم الذي يخرج من النفساء إنما حقيقته أنه دم حيض احتبسه الله عز وجل بتقديره الكوني ليجعله غذاء للولد، فلما خرج الولد فيكون احتباسه فيه ضرر، فقدر الله أن يخرج دفعة واحدة في مدة زمنية يعلمها الله عز وجل. أنتم معي بهذا ولا لا؟ طيب. واختلف العلماء في حكم طلاق النفساء، هل تدخل في حكم الحائض فيكون طلاق النفساء محرما أيضا، أم أن النفساء له حكمها الخاص في هذا الفرع بخصوصه وهو الطلاق؟ على قولين لأهل العلم رحمهم الله تعالى. فمنهم من قال بأن طلاق النفساء محرم وهو قول الجمهور وأكثر العلماء، ومنهم من قال بأنه لا بأس به، والقول الصحيح عندي هو القول الأول ولا جرم في ذلك، وهو أن طلاق النفساء يحرم كما يحرم طلاق الحائض. فإن قلت وما برهانك على هذا، أقول البرهان على ذلك ما في الصحيح، وأعني صحيح مسلم، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فليمسك مره فليراجعها حتى تطهر ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. فعلق طلاق المرأة بأمرين، إما أن تكون حاملا قد استبان حملها، وإما أن تكون طاهرا، والحائض ليست توصف بأنها طاهرة. وكذلك النفساء أيضا في حال نزول دم النفاس منها أيضا لا توصف بأنها طاهرة. فإذا قوله حاملا أو طاهرا دليل على تحريم طلاق النفساء. فإن قلت أولا يقصر هذا اللفظ على سببه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في حق من طلق امرأته وهي حائض، فنقول لا يقصر على سببه لأمرين. الأمر الأول أن المتقرر أن كل حكم ثبت في حق الحائض فإنه يثبت في حق النفساء تبعا إلا بدليل الاختصاص. والأمر الثاني أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فقوله طاهرا يصلح حمله على الطهر من الحيض والطهر من النفاس، فلماذا نقصره على سببه؟ فحيث لا دليل يدل على قصره على السبب، فنقول بأن الرجل لا يجوز له أن يطلق زوجته وهي نفساء، كما أنه لا يجوز له أن يطلقها وهي حائض. فإن قلت وما الحكم فيما لو طلقها وهي نفساء، أيقع أو لا يقع؟ الجواب الترجيح هناك الترجيح هناك، فكما أننا رجحنا هناك أي في طلاق الحائض أنه لا يقع، فكذلك فيما لو طلق امرأته وهي نفساء فإنه لا يقع أيضا. القاعدة الأخيرة في هذا الدرس، أو ليست الأخيرة، أحكام النفاس معلقة بوجود مسماه، أحكام النفاس معلقة بوجود مسماه، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فمتى ما وجد الدم الذي يصلح أن يوصف بأنه نفاس فتثبت أحكام النفساء بثبوته، ومتى ما ارتفع هذا الدم فإن أحكام النفساء ترتفع بارتفاعه. وبناء على ذلك فإذا رأت النفساء الطهر قبل الأربعين فإن أحكام النفاس في حقها تزول، فتعامل نفسها معاملة الطاهرات. وإذا رجع مسمى دم النفاس قبل نهاية الأربعين فإنها تعتبر نفساء، وهكذا. بل إن من النساء من تلد بلا دم أصلا، وهي تلك المرأة التي ولدت بقيصرية وعمل لرحمها تنظيف من هذا الدم، فإنها حينئذ تكون ولادتها عارية عن الدم فلا تعتبر نفسها نفساء، وهذا واضح. ولن أطيل فيه لأننا تكلمنا عنه في الحيض. ومن القواعد أيضا الصفرة والكدرة في زمن النفاس نفاس. يلا خلنا نختم كتاب الطهارة. الصفرة والكدرة في زمن النفاس نفاس. ولا داعي لشرحها أيضا لوضوحها إن شاء الله. فإذا انقطع الدم عن النفساء في أثناء الأربعين ولكنها لا تزال في بقية الأيام ترى شيئا من الصفرة أو الكدرة فإنها حينئذ تعتبر نفسها نفساء حتى ترى الجفوف الكاملة أو القصة البيضاء أو تتم الأربعين الذي هو أكثر مدة النفاس في الأصح. لحديث أم سلمة كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40. ومن القواعد أيضا بدن الحائض والنفساء طاهر. بدن الحائض والنفساء طاهر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس. ولمفهوم المخالفة من قول الله عز وجل إنما المشركون نجس. ولذلك لا يجوز لأحد أن يعتقد أن بدنها فيه شيء من القذارة أو النجاسة وإنما الموصوف بالنجاسة دمها الذي يخرج من فرجها فقط وأما هي في ذاتها فإنها طاهرة. ولذلك في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرها فتتزر فيباشرها وهي حائض. هذا دليل على أن بدنها طاهر. انتبهوا. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه موضع فيه وأتعرق العرق أي العظم وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه موضع فيه. هذا دليل على أنها طاهرة. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجره ويقرأ القرآن وهذا دليل على أنها طاهرة. وقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تأتي له بالخمرة من المسجد فقالت إني حائض فقال إن حيضتك ليست في يدك وهذا دليل على أن بدنها طاهر. القاعدة التي بعدها لا نفاس إلا بتخلق. لا نفاس إلا بتخلق. ونعني بالتخلق أي تخلق الجنين بمعنى أن المرأة الحامل إذا أسقطت جنينها فلا يخلو من حالتين إما أن تسقطه في طور النطفة فما يجري بعده من الدم ليس بنفاس وإما أن تسقطه في طور العلقة فما يجري بعده من الدم فليس بنفاس أيضا وإما أن تسقطه في طور المضغة غير المخلقة فما يجري بعده من الدم أيضا ليس بنفاس وإما أن تسقطه في طور المضغة المخلقة وهي التي تبين فيها خلقة الإنسان فبان رأسه ورقبته أو أصابعه أو رجلاه ويداه فما أسقطته المرأة فما يخرج من الدم بعد إسقاط المضغة المخلقة فإنه يعتبر نفاسا. فإذا سألتك أيها الطالب امرأة قد أسقطت وجرى بعد سقوطها إسقاطها دم هل يعتبر دم نفاس أم لا؟ فإنك حينئذ تنظر إلى النطفة أو عفوا ننظر إلى ما سقط منها فإن سقط وقد تبين منه خلقة الإنسان فاعتبري ما يجري منك نفاس أو نفاسا عفوا وإن سقط قبل أن يتخلق فإنه يعتبر إيش؟ دم فساد يعني دم استحاضة. ومن القواعد أيضا أحكام النفاس معلقة بأول موضوع، أحكام النفاس معلقة بأول موضوع. وماذا نعني بالموضوع؟ أي المولود الأول فيما لو ولدت المرأة عدة أولاد، فأحكام النفاس ابتداء وانتهاء من أولهما. فإذا ولدت المرأة توأمين أو أكثر في وقت واحد أو في أوقات مختلفة فإن أحكام النفاس معتبرة بالأول لا بما بعده. وبذلك نكون قد انتهينا من باب الحيض والنفاس، وبه ننتهي أيضا من كتاب الطهارة وضوابطها. وسيكون الدرس القادم إن شاء الله، ولا بعد الاختبارات يا عبد المجيد اللي تشوفون أنتم، سوف يكون على كل حال الدرس القادم سواء الأسبوع القادم أو ما بعد الاختبارات سوف تونا. طيب، إذا سيكون الدرس القادم مراجعة الضوابط فقط في كتاب الطهارة، مراجعة الضوابط في كتاب الطهارة، لن أراجع أدلتها ولن أراجع فروعها، وإنما أراجع الأصول والضوابط فقط. أسأل الله أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يعلمني وإياكم العلم النافع.